أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله في مواصلة الموضوع أداء الأمانات، أن حفظ الأمانة وأدائها كان مع أمانة والكلية ربما الأخيرة وهي المال، حفظ المال. مثلا نبدأ في حصة ماضية نرقب بعض الحقائق مهمة جدا في هذا الموضوع. إلى المال مال الله عز وجل، والرزق لا يأتي إلا من الله. ثم ما دام ديت لين ربي سبحانه وتعالى بمعنى إلا دلامانت جاري فسن النغ، لو شانقت ربي سبحانه وتعالى بشك أن أسنغ سيسول بشك أتنعب السيس لا غير. ثم كذلك الشيء من قيامة سيسألنا عن ذلك المال، من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، ماليد نويتيد، كيفاش نجروتيد، كيفاش نحاولت، ثم كيفاش ننفقت. أكون غير كيفاش نويتيد، ربما أنني أنفقت لاباس، ولاد الإنفاق كل درهم ينفقت مسلم، ينفقت لبنادم الشيء من قيامة التسوء والغفص، ماليد يجو يجي في عبادة الله، يجي في طاعة الله، يجي قشرة مباح، يجي قشرة جائز، أن لا قدر الله يجي قشرة حرام، ينفقت في إسراف، أنه في التبذير، أنه في يجي إصدار تسحد مهما كان، التسول الشيء مقيام عن كل هذه الأمور. وكذلك نبدأ إشارات نسيول عن الكسب. الكسب يعني خاطر ربي سبحانه وتعالى يشان غيت لي صح، يشان اخت مصحو، يشان اخت قال شتا تخزاني شورنت، يلا كل حدا صوت تخزان سوحت، كل حدا سوشغ ايت ليس الصوت تختت سوشنا لا يبين، وني ديك هادي دا مركانت اشتاد، وني دا قلي اشتاد، وني دا وسطاني اشتاد، اسوش القيم انا غادي يحتاج ابدا. هادي يمكن بعض ما يدن الناس ندسنا يتلي، يعني يكون أدي بدل ما تشيرن رأس على عقب، يتحول من حالة لأخرى في عشية، يعني بين عشية وضحاها، يتفقير الدول المركانتي، والعكس صحيح، دائما بتدبير من الله. مصح باش كي كان حد يزيت لي بدون حركة، أزيت كنويت لي بدون عمل، بدون جهد أبدا. طبعا ما تشيني أدي يمكن كان حد بين عشية وضحاها المركانتي صح، سماني مثلا الميرات هذا ممكن يشاسي كن حد قلنا قنويت لي صدقه، هذا ممكن يكتلي هبت، بس هودي ما تقعمو في حياته باش كادي عاش وللسجم يوم يزمس الذي حرج، يزمس الذي عاش ادي عافر ادي اجتهد. لهذا نسيول قليل يعني كذلك في الموضوع، في موضوع العمل، خاطر ربي سبحانه وتعالى امرنا بالعمل، يمرانا غي الله نجتهد في تحصيل الرزق، نجتهد في تحصيل باش كنجرو ايت لي احلال، انت سخرانا غي وشانا. ولهذا اسو ممكن نكمل في هذا السبيل، ان نكمل بسي في موضوع الكسب لقشرة المهم جدا، نعاود بعض الملاحظات، نوكد خاطرش منشي اللي نتسلمت انطورو تمديت مقبرت، يعني المعروف لبنادم ميشوك الصدقة لله عز وجل، يشارك السيس معي مسلمن بات الضوابط نرقب ديني قن يقل أثر يتوقر مهم جدا هامي بشاك قاعد يقل حرص باش كن حراس مع بعضنا بعض، نحرص في من النغ إلا أدناوي إتلي أحلال أن ننفق لوجه الله يقنو إتلي لن دا حلال، خاطرش نرجو من ذلك إلى ربي دي قبل إن صدقتني، لكان نرجو من الله تعالى إلا أغني نفع بتلك الصدقات، وليمكنك صدقت التوي النتيجة أبت المصدرس وهو جائز مقبول عند الله بمعنى يويت الدبابس يعني ينفقت وإنما أود الحقص وهو ديت ليس يبيت بطريق غير مشروع شخص المعنى سمني توقرنني ولني ميلا يقول معروف جاري مسلم توقرن مثل هاتيك الكلمات يقول حد لان يتعامل في المخدرات وما يتبع ذلك يعني من خمور وغيرها يقول حد يعقل والدي نس يقول حد العفيرش حرام يستعمل الربا المحرمات يكسب ايتليس من الحرام ادي يعزل ايتليس في مسلم هم يقارنا ما خاطر كل حد ليس بالتالي ديمانس كل حد ليس بالتالي يكسب من اللي يتود ايتليس شو مني نتا دي كرمي مانس نتا ادي عز ايتليس زيش كتهدار بديك الفرصة ديك السبب الى ربما ادي فكر كيف انشين المعرفة كنت جمدا واختيد ان لا قدر لا تكون وقت السبب الى مدا ادي توحش بدو عنسن ادي كون وقت السبب الى مدا ادي الدورتن في الجاليك ابدا ادي غار ادي عافر باشاك يطيب كسبه ادي عدد جيت ليست ان الكسب حلال لهذا غرنا سن النواع من الكسب غرنا يقل الكسب أباتا أبريتس مشروع قاع يعني طرق الكسب مشروعة فهو جائز إنه عام زور عنده معنى حلال يجوز شرعان مقبول عنده إن ده عدس إن شاء الله تنمير ده عدس بركة ده عدس رب سبحانه وتعالى سبحانه سيس تيويرا أسيوفق يعني أتعاون سيس أدي قبل سيس العمالس أسي قبل الدعاس يعني دي كنت سبب وغير نتمس حد يكون سبب لذلك أدي أخصيص أول يا رب سبحانه وتعالى هذا كسب جائز نوع أمزوار حلال والنوع الثاني من لا غير مشروع من طرق غير مشروعة يويتيد يظلم يتعدى تتعدى يستعمل تحيلت يغشد غشي يستعمل محرمات دريبة لا قدر الله يستنس شيء حرام أي شيء يوكر يبي يتعدى في الميرات مهما كان المهم يويتيد من طريق غير مشروع غير مقبول شرعا فهو حرام دايت لي دا حرام كسب حرام ديني مارو دياس اني توقرش انتورو عواقبه وخيمة من جملتها ولتوقب الدعاس لتوحجب يعني الدعاس العمل الصالح كله هذا عاد محجوب ولتوقب الالدير ايت لي مدن الالدصفة ايت ليس من ذلك الحرام اني كان حد عاقل مسلم عاقل ليتصلى ليتزوما من المفروض ادي خمم دي وحدي أدي غافر أدي غار أجاوي أيتليس من رزقين معنى الرزقس اللي اكتبست ربي سبحانه وتعالى ولتيوي وجار ونس اكتب ربي سبحانه وتعالى أجاويتي من طرق مشروعة جائزة وما أكثرها وما أكثرها اجتهد أدي عافر تيوي لن أنت غلب تيوي الخير العمل الصالح إلا نجاوي سيس أيتلي أحلال إلا ما شاء الله غير وسولي غيس يعني بتجين حد ينقص في الحرام يخدخسه معناه وهو ضاقت عليه السبل معنى أولي في دافع تيويرا قاص الحنت يزمد زول الحرام أبدا تولش إطلاقا للشجين حد يدي في إيمان سجل عودر قال يزمد زول الحرام نغلش في الكسب لا بد توضد في مأزق تفقدت السيس خلاص وده بريدني أدي ممكن تمسنش وشكل الحل أدي ممكن بس هيدني لحظتني وده بريدش وتجد نسمس الكيفية تيانا دابريدي ديما يبا كسب خصيص ان دون تكسب خصيص ايتليج لا يا اخي تلقيت دي شبهة تلقيت دي سنين ان دحرام بد عاود قنو بريد ورضان سول تبت الحمد لله منشيني طرق الحلال كسب الحلال اللي انتي غلبتي بالساعين منشت الميدل خدمن في الميدان منشت قاعون ادنب الميدان الواقع منشت الميدل الحمد لله نخدمن منشت أغلبية نسنو كل يعني لن في طريق جائز حلال بتد المشكلات أرقب يقوى بريد إلا هنا شي ساعد سول تبت التجهر مصحتين نعطيف تسبتي مانش أم النغام أبدا فلهذا الكسب الطيب الحلال دي قشرة إلا مهم جدا ومأمور شرعا وهو وأطيب الكسب عند الله دبتا هو عمل الرجل بيده ما تشيل تسول الرسول صلى الله عليه وسلم أي كسب الرجل أطيب الناس أي الكسب أطيب أفضل الناس عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور كن حد لن يخدم سفوس التعافر التغار طبعا دائما معاس ضوابط الشرع ادي غار ادي عافر الضوابط الشرع خاتي تغاري تحت التكفار تكفي ادي عافر ادي اجتهد ادي خدم ادي تعب ادي عرق بصح في الحلال خاتي ولد واسي يتجه المحرمات لي يعرق لي يتغار بصح مشكل لي يتغار في الحرام سعي منس في الحرام والعيد بالله ابردني منس الجهدني منس لي يضيع الضيع لي يصدر رصيص دي منس كملت النتيجة بعد ذلك أي تلس والعيد بالله ده حرام ومهما كان قال النقاط تقريب زوانتين نوع التأكيد مهما كان العمل لين شخص لي مهما كان العمل اللي يخدم بتيلا مقبول عند الله معنا شرعا يستوفى ضوابط الشرع ليشك التعدي ليشك الشبهة ليشك المخالفة شرعية من حيث القوانين وضوابط التجارة أن المعاملات المالية فهو شريف بغض النظر كيف شرق بنت ميدان أدي ممكن ميدان رق بنت العمل إلا يعني غير مقبول عندهم من جهة السنة الجمالية الزوق ما كان بصح لقل العمل إلا يكسب سيتي أحلا أدي كفا خلاص مقبول عند الله خلاص يا شراء وضعني شبتي سرتيس أدي كمل يستمر في ذلك العمل عنديني من لي ربي سبحانه وتعالى تعاون عنديني من لي ربي سبحانه وتعالى توفق عنديني من إلا أدي كونديس البركة خير المهم وللتشاود إلى المسألة يشال الرسول صلى الله عليه وسلم المثال في عهده سوال عن عمل إلى ألا سوي اللي يجور بعد نموتشان صاد إن الشعار دي بيقن ألوكان إقسي شوى دي بيتي سرمخت ظهرس إزوى شمر صغار يستنزيت يوي ديت لي أحلال يفس العدد يطلب مدن أسوشن حد أسوش حد يمنع حد يعيب غفص حد كذا هذه مثلة كان حد يلاموني لأسوة تسقيمتس يقن حد أموني لأزرة إيمانس يقن حد أموني إلا يناغ نفسيتس إلا يناغ نفسيتس لا يناغ المرؤتس لا يناغ شخصيتس كيف يحتاجوا للناس والنقاشوشن يتلد مناي ودلب نادم أنشتين أن تنغوه أننا نغرس إلا غرش درجاز إلا غرس نفس القوى ربما ممكن تتقويض وشارس أبت السجوم دا شي عوان السجوم دا شيوش فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم المثال بهذا العمل البسيط لأن قاني صغار سنزيت تويدد أيتلي جدا حلال إيفاتش إلا طلبت صدقت أو نوني ونطلب الصداقة يزميوها المسلمون أن بدديس بالسين السيول الديس نوع عديس خاتش لا البعض ميدا ذكور وإناثا جنت دابريد نسن جنت الطريقة استعمال الحيل مش كبه كسبنا يتلي بها الطريق يا أخي أبتا عين حيلني أن غيني والدي تقارد تسرشش تلي تزدور ديماتش على مرتين تسرشوش بشميدا تلي تزدور ربما في بعض الحالات هذه يعودي لا هذه سزمر يمنس أنها تغرسن قال له خدر العملية تتغرنا يا ربي حمال ديك مش كيفاش يتعاونن بتا يتعاونن من نشت كهلا يبتا حمال ديك عيت لي وكتل العائلتي وكتل ولد زمير خاص تجيغ العملية التاويغ لكذا وكذا انت قاعدش سيس الجيبس اللي ولد زمير إلا فارغ عندي يخسر الشهر الجيبس يعادي مارو يتبدي تحمل غريب شرمني التوال سبته سقلت وخدام ولي خدم نفس الكسل هذه السرتشس هذه الزور تتغرسن شد السمعة سنت السمعة تتغرسن وني البنادم يمكن حد وني عاقل يتجمع فلهذا يزمي مسلم هذه خمدة وحده ولي الزور تيمانس ولي الزور تتغرسن هذه عافر هذه غار هذه خدم النغاس وشرب سبحانه وتعالى هذه قنع السيس خاطر شي عندوني ديتليس عندوني الحق انتي ديت لي كتبس ربي تياوي بدا يكتب شي كيش دخل الست ديهويت اتياوي وليتي وجاروني سي كتب ربي سبحانه وتعالى وليتي ودون اني سي كتب ربي سبحانه وتعالى اتياوي قد ما انت لي قرص سما ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها تستوفي رزقها والذي نفسي بيده معنى جل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث مش كغنيبيا إلا لشقين حد أدي يمت قبل ما غادي استوفى الرزق استوفى ما معنى التوب بالوفاء كامل ولتمنقص ولتفتت أني لا يكتبس ربتيش تجلديم أنا نيكت بس ربط في يرد أني ليكت بس ربي يتنفس من الهواء كل لمحسوب عند الله باللحظات بال يعني دقائق التفاصيل ولتكيم ولس مونكوس ولس وست مونكوس ولد الحياة مدام موني أغاني في حد ما تشينا الرسمة في الحديث فاتقوا الله وأجملوا في طلب عند الحديث وقال يقضى موني فاتقوا الله وأجملوا في الطلب قدت يا ربي تجورم تجمي بريدني تغارم تعافرم أبريدي اللان أو نجاوي أيتلي دحلال ثم يقين حد لأن يتغار بش كده يكسب أيتلي أحلال إلا في سبيل الله إلا في سبيل الله تقنو بريد من طرقي يعني الرزن كان أول عصر الرزن إلا في سبيل الله من شلال السنين قصت الشابني يقوى ما شاء الله يقطعت ست صحابة رقبنت ما شاء الله يقوى يمدى أيوب التنان نانا كون غيلة يستعملون أو القوت وانصحتك اللي استعملت في الجهاد في سبيل الله نختني الفتوحات الغزوات لا نخدم في هذا السبيل الجهاد عظيم وعظيم جدا بتسني جواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقيس الأجوبة مهمة إن كان يسعى بتلي تغار باش كده طعم يسعى لي وطعام المعنى الحديث أديسش شطار واسلا ديب الظانن فهو في سبيل الله بتنخصو شرامه بتدخص أيها الشاب أيها الولي أيها الرجل ونلا عاقل بتدخص شر وموني تتوارد عند الله كأنك في سبيل الله قنوا الرزن تزعلك باش كتقيم دا التجور دا بريدنا ربي سبحانه وتعالى إزمات ليش دا عاد دا حلال باش كد عاديت لي دا حلال إزمات دا عاد أبريد تبيت سيسايت ليني أدا عاد مشروع مقبول عند الله ثم كذلك ما تشين نغنطور التامر الحمد لله تلم سخرة بمعنى كل شيء موجود يبريد الله الحمد لله غير واسي ولي غيس غير واسي ولي غيس هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وغلف لاحته قع أني لا ديمك تسوف استمر بتل الخيرات لن تفقن تستمر تمارا من جد الخيرات للمعادن إنه الكون بتسقر شلون نغلان يعني النفائس وغير ذلك خلاف أن الله بحر خلاف بلا أن الأعمال إلا أمس مدا جر مدا ربي سبحانه وتعالى لا يسخر تندين شنين إلى ابن آدم يخسن ويعافرا ويجتهدا أتعافر إذا شفت حرب تويرة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فعلينا نغتني من فرص يزمن موني ثم كذلك أدوكدا نأكل من الحلال والطيب من شلال رب سبحانه وتعالى قرانا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين كلوا مما في الأرض حلالا طيبا إلزام خاطر من شي ناقص خاطر من شي سن في بداية الآن المواضيع يقض عن ربي خلقنا لعبادته لعبادة ربي لا تتحقق إلا بهذا يقن سيبريد أيندو إشا معنى وكلو ومعنى إشا إشا نتير تبر أنش برك كلو هنا حتى الاستعمال أننا نستعمل مما في الأرض نستعمله حلال طيب ونزوات القشرة إلى الخلاف هامي خاطر الشيطان اللاعين غاشي كتور تزعلوكت في هذا السبيل استغلت يمدان هذا عادي تجي يمد منشي من لا يسن يمدين توسوسا سن باشاك عاد فغنا بريد تخلي السن الشيطان لا يعزام لا يفهمي بسيونه يتلا يسان إيه لقين حدا يتلي صلح حرام نخشو يعني صلح حرام يخلط مع صلح حرام وهو قاع يخلط لا يسن بلي عماس غير مقبول هذا دهنت الشيطان لعين هذا دهنت هامي خاطش شخصني العمل غير مقبول الهدف الشيطان اللي عند بتا الهدف سدبتا ما هو هدفه بتا الهدف ايدي او معاس اكبر عدد ممكن من الناس الى جهنم والعياذ بالله عنده الهدف صاد يرقب يمارو ميدن تخارن تفردو نيت كسب نيت لي ضحرام والعياذ بالله بتا غادي خلاص ولا يخلط المهم لا يسمى لي إنني لنبريد الشيطان شد ربي نينا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أن كانوا أبريدوا أبريد كسب أي عمل سواء يعني أي شيء دي كنت تصرف دي كنا السنة أما تجارة أما معاملات شراكة إيجار يعني لشري أن نرتلبلنا أن سولت وعندك يقن حد يتطع في كسب الحرام يزدروا تمانس يزدروا تتغرسن يزدروا راخل تس العمل تلقيس غير مقبول لا يقبل. ثم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولم كان. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسول كلوا من طيبات ما رزقنا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات طيبات الحلال طيبا دني الطيبات لاش خلاف لاش خلاف. والطعام في الحديث والطعام بذر الأعمال طعام بذر الأعمال ما نشير في الأثر إن دخل حلالا خرج حلالا. بمعنى سارع دي قنح دي كسبيت لي زحلال من طرق حلال أين يتليني أتصرف في الحلال أين يتليني أتوفق ربي سبحانه وتعالى أبي تخصيصه ولا ربي سبحانه وتعالى صدقاء ينفق فتغرسا ليس كرامي لوقت الحاجة وغير ذلك أبريد أحلال خارج في الحلال. وإن دخل حراما خارج حراما ولت نجام يويتد من طريق حرام ولت نجم ولت نجم أدي أخصيصه أدي أخصيص ربي ولت نجام. من شيء قال في الآثار عن بعض الصحابة من أكل الحرام عصى الله شام أبا يتفديت لس من حرام أدفق من حرام أدفق من الحرام لاش خلاف ولتغي أدي عفر النيخس ولتجني يخس ولتنجم ولتفي مناس يربط عاف يتوب يستغفر يرويت لي المظالم يشو الحق مدا أين يتليني لأنه النس يويتد من طريق الحرام يجي أنتانس يري الونتانس يرستي بابس خلاص. ما على ذلك ولتنجم لي عبد سيس ربي نعرف نشرع عمل صالح وتتوفق ربي سبحانه وتعالى وعمله غير مقبول. وإن دخل شبهة خرج شبهة شبهة بمعنى يقنو يتليلان وللسين الحكمس نقنو بريد يكت المعاملة يكت الحركة يقل المشروع وللسين يعني مسأل شخصني باللي بتد الحكم الشرعي قد قدريس نقنو يتلي ديس دي الشك يكت المعاملة ديس شبهة شك دي النية دي بد يقيف يمسل من الحقيقي يتخمم يرخلتس أدي بد. المؤمن وقاف بد حمت معاما والقراد الجغم على تسؤول لا يا أخي ويتخمن إلا أنت تقود يا ربي سبحانه وتعالى قد يتخمم يرخلتس أدي سبول الزار أسيز وعي المفتي الشيخ تخوه يقن حد يخدم تجار دم دشلس لا يتكلم بالصوالحس لا يتكلم بالفيتس ولا فاس يجوري حصل قعمد لن جرنديش لا خطي ضمه وسجري وني وني شفتي وني هدبة بنت موسني وني هدبة بنت موسني روح وني لا نشوش قد قد حكاية القصة شو بدا على قدر خوص قر ماشي تخصد وسحكا وسحكا ما نشي لا تفد الجواب يتخصد خطر بعد ميدنا موني أدوش من السؤال أني لان أتي ناسب أدو سكرم أني لان يبين دي سبا وش خص معنا يسولتش بعد تسولد سكرم تقارن يتخصد ليش شخص معنا يسود وتسول يا غير كمل بريد شقانيف أهم خاطر شو تليت خصدة تحريد وليت خصدة تبعد الصواب ولا تبعد تمسين ربي أبدا تليت خصدة تبعد نفسيتك التفديك الرخصة برك. العاقل هو تجغام العاقل هو تفكرام إذن سول وشاس الحقيقة قد قد شتول بتصار من ألف اللي شو بتك عول غد جغ شتول نغبتا وسقرن شيء جنحن يقول المشروع كذا وكذا المعاملة إني نس كذا وكذا وكذا وكذا بتتنيد غرس الجواب اشتيني ادي خمم ادي سول اجدر الخبر المهم تبت لو مرت خاطر تموسني توني دابريد نربي سبحانه وتعالى او يزهل وني دايت ليه كسب حلال نو العيد بالله حرام وهو يزهل اذا سول تبتد باش كد عاد شبهه تتكع يقين حدخ يتقي شبهات لتجل حمايه لوقايه الدينس لتجي جنومارو حصن منيع يغلب ميد تطن في الحرام خاطرش تنقزن الشبهات تنقزن في الشبهات ماشي اللي تورط في الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لدينه وعرضه تخشبهاته غير داني في كسب حتى ان شان وضعنا في حفاظ على العرض ماشي اللي يزوي الموضوع سيولا عن هذا الجانب ما رأينا كان في جانب الكسب كجانب المال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه بتد المعنى المعنى سيكون حد الراعي المثال نفهم الراعي غرس الغانيمس ليس رحتا يقولون كان في ديس نقتل غابت نقل الماليك نقل السلطان نقل في ديسس أي الغابت النية ترزم بتا غرس انت الغانيم نفس العقل أدير قبل غاني ممر والحشيشة مس الغابتني دادا لي ما شاء الله أسيني والو أبي قرم عماس والو وني دا ديت لي الملك والكتت فغديس ونسين ونود العقل الحيوان ما تغديت أزدش أدين قس الغابت الجيران أدين قس الغابتنا والمالك أديش ديس بتصار داني تعدي النلاش يتعدى في منايو تامورت من الملك من السلطان معناه خطر شديد من جهة تكرتها من جهة تعدي في تمر مناي ودخل الملك خطر في خطر قال تبين الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم الخطورة كيف أموني يمكن حد يجر الشبهات ليقرب دي نقص أين ينقص أني تمر الملك بمعنى أين ينقص في الحرام أين دوطى فيه يعني يتعدى على محارم الله إذن بالنسبة للراعي أنت الرسول صلى الله عليه وسلم غنيني ينقص الجيرة غنيني نشي وشي غا ونقصه باش كنفهم باللي يمكن حد يزوها في الشبهات أدو إزهل دعاد يقرب الحرام نادو الحرام العيد بالله إنه يوشك يقرب إزهل أدعاد يزهل غفسي قرب أدو طاب في الحرام كذلك يقن حد يتبع الشبهات ولي تسول يقن شرش كليس سمس مدين قز أدو جور أتطبق تلقيس أدو ربما في الحرام ولي تيو الخبر ثم دعاد أغرس من بعد يعار غفسة دي دول يعار غفسة دي توب يعار غفسة دي المظالم خاصة جانبه الجهد من الريال. لهذا أيها الإخوة المؤمنون الشبهات نسن قنشرة مشبوه أن قنشرة يعني شبهة معنى شبهة ونسن الحكم قد قد حلال دحلال دحرام بد ونسند بد سول الزار وتفيد الجواب وتحر وتقدم روح اشرى وضعنا إلا الحمد لله تيويرات دانتين ما تشين ننطورو إلا الخير دازعلوك يفتحنا رب سبحانه وتعالى اكتويرة تزع عليك في الحلال في الكسب الحلال ولي ممكن يكون حدا شينين شين من شين ننطوره إذا ما ليش يرغب ريدو نغلاش باش كترعي دراخلت بما أنه تترعي دراخلت شدي تقول دي رب سبحانه وتعالى رب شي عاون أشوفق إلا التافد لحل ومن يتق الله يجعل له مخرجا اشتاد تلداني في مأزق تلد في مشكل بتتجد البلاج بتتراعي الدنيا تراعي تقدون ربي سبحانه وتعالى تراعي أغوال أول يا ربي سبحانه وتعالى تليد يتاقي تليد تتفل قد السؤال الشرط ومن يتق الله الجواب يجعل له مخرجا جواب الشرط ليش خلاف أشي ربي سبحانه وتعالى أشي فتحتي ويرا أشوش الحل أشي وفق تصلح دا بريدني تصلح تاورتني تبدد ديني خاطر تقدد يا ربي خاطر تقدد لا التعديل في الحرمات من ربي سبحانه وتعالى عندني يخسر ربي سبحانه وتعالى عندوني دبرين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تخر رزقه يستوسر رزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب لان دبريد ويا عندوني قد اقود يا ربي شفت حربتي ويرا لاش خلاف والقار يعني يتغار غاد عافر غاد سول غاد رقب عندوني على بك لزفر شخصني على بك لجد قاعد سيونو لأسباب مسبب الأسباب، مسير ومدبر، الخالق الرازق عند رب سبحانه وتعالى. أتفضي رب سبحانه وتعالى، رب شفت تحت يوره. لهذا أيها الشباب أيها الإخوة، نغتنم رب سبحانه وتعالى شان هذه الفرص، شان هذه الخيرات، باش كنغسس سوالي رب سبحانه وتعالى، باش كنعبد السيس لا غير. لهذا نغتنم، نغتنم الفرص اللي رب سبحانه وتعالى وشان خت، باش كنكسبيت لي احلال، وشان الصحة نغتنمها، وشان الوقت نغتنم، وشان غايت لي نغتنم. السيس تحقق المشروع، السيس تقشر الجائز، السيس تعاون قصي، وهكذا تستمر غايت ليك، وهكذا سينوت لي وشاش الحياة اغتنمها في هذا السبيل، في سبيل كسب الحلال. قاع نجمة نستعمل أو نخمسة إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. قاع نسنى نتليس الصحة، السلوت في الصحة، وشنان الشبط غطفات، وشنان الشبط غش صارنا، وشنان إلا أولا تلقيس في بعد حادثنا بعد يقيم شحال، يقيم شحال عاجز لوقتني وغاس وشنا دياش لوقتني وغات واس واس تعاون في كسب رزقه ما نايو ما دام لا يتعافر، ما دام لا يجتهد، ما دام لا يتغارس قبل لا يوفر يغتنم. ادي يغتنم ما دام تغص صحته، ادي يغتنم لا قدر الله يسار صام النغام ليغرس ليوجد ليحرز الفراغ. كذلك الفراغ لان يغرب الشباب سقد على الوقت تجرار في فراغ وديك السبس ولاد الحياة. بالمقابل لو لنا مع سن نفس العمر في نفس الحياة، ربما نفس الأفكار، ربما نفس المستوى الفكري والثقافي، تلقي الله يبارك يخدم غبشة، يخدم تمديد عملين مختلفين، سنت الخدمات كوليكت ديك الجانب، كوليكت تكوين، كوليكت هامي يوضني هامش تشينوه هامي بتتل مع ناس يكشي انشتي انت ما تشي نغنطورد لبنادم غاش. ربما نفس القدرات انت برك بسين ارادت بسين عافر بسين نورنا نفسيت ادياوت التوضد ولا شتش تجي القدوت دمدوش لتش العمورك وتكبر تجي القدوتك ترقب تناجح في عمله، يخدم غبشة، يخدم تمديد، يخدم كتلوت خلاف، غرس عملين، غرس عمل رسمي، غرس عمل ثانوي، ما شاء الله أين دون التبع الديس قعموني يغني تعطل في شروا ديران يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولي قرغموني بمعنى أن قيم غبشات مديت نخدم مش كنكس بيت لي خاطي دمو كوش راس مش نقتس غاتشي غلم بيدن نتخار نتعافر مصح الوقت نتمجيدة نتمجيدة الوقت نزلت نزلت كوش راس الوقتس برك الوقت العمالة نستغل قد قد نتيدت نغتنمه مادام تلاغنا الفرصة. لا قدر الله ربما تكون الفرصة خلاف اي السبب خلاف الا لاش الفرصة تيفد زوايا غفنا مراحل انها ظروف ونيت كورونا ونيت قنشرا خلاق يقن بعض الظروف عاشيت بعد مدن النجم ندخل منه لو فيني منسن. لهذا نغتنم الصحة والفراغ والشباب والحياة والغنى كل إذ نختم بهذه النقطة إن شاء الله. العاقد كفي الإشارة كنسول عن بعض الأمور في كسب الطيب، الكسب الحلال دبينا لعاد الكسب نضيت دا حلال بشكل عمل نغد عاد إن شاء الله موفق عند الله مقبول أن ننجح في أعمالنا، نكون السبب إلى تروان غد نجحا نوفق رب سبحانه وتعالى، نكون السبب إلى دعوتنا تكون مستجابة يعني خيرات، نكون السبب على يتلين نغد استنمير نحقق ديس سيس ينتليني لن تفتت ربما تحقق سيس وجروني لغص أضعاف وأضعاف وأضعاف وني نغرش وتجمل جولاد الحياة خاطش وهود وهود الكتر تجل تنمير تنغط تفتح تويرة ربي سبحانه وتعالى مع يعني البركة مع تقوى الله خلاف شرورة أنه أبدا نجي سولاد تفتت نتنميرت. أتختم بهذا إن شاء الله العاقد كفيه الإشارة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.